الرد على الفرق الضالة واحدة واحدة. لنبدأ مثلا بالمرجئة، هؤلاء الصحابة كان لهم حسنات وشهدوا المشاهد، ثم إنهم لما أساءوا في هذه القصة عوقبوا وخشي عليهم الشر، فدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإيمان ليس ثابتا، وأن الإيمان يتعلق بالعمل. فالصحابة حاسبوهم على عمل عملوه، وإن كانوا هم في أنفسهم يحبون الله ورسوله، كما قال كعب لأبي قتادة الأنصاري: تعلم أنني أحب الله ورسوله؟ قال له: نعم. طيب، فهذا فيه رد على المرجئة. طيب، وأيضا القصة فيها رد على الخوارج، لأن هذا الفعل لو قلنا أنه كبيرة، ويبدو أنه كذلك، اللي هو التخلف عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا عوقبوا عليه بالهجر مدة طويلة. طيب، ولكنهم لم يكفروا بهذا، بل استمهل بهم، والتوبة جاءت من الله تبارك وتعالى، وباتفاق ما كانوا كافرين، وسياق القرآن يدل على ذلك، فما كانوا كافرين ولا منافقين. ثم دلالة الآيات في الرد على الرافضة: إذا كان هذا حال الثلاثة الذين خلفوا وثناء الله عليهم وأنه تاب عليهم، فما بالك بالمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا الرسول ساعة العسرة؟ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه ساعة العسرة، وهؤلاء وهذه آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أظهر الصحابة إخلاصا عجيبا في هذه الغزوة. فمن غير المعقول وحتى بعد هذا الثناء الإلهي العظيم عليهم أن يكونوا منافقين أو أن يجحدوا وصية، بل المنافقون ذكرت أحوالهم وانتهى الأمر، ذكر أنهم لا يجاهدون، أنهم لا ينفقون إلا وهم كارهون، إلى آخر هذه الصفات التي كان مبرأ منها المهاجرون والأنصار، وكان مبرأ منها مثل الثلاثة الذين خلفوا والذين مويسوا عن المنافقين، لأنهم معلوم أن أخلاقهم ليست أخلاق المنافقين، ففعل معهم من التعثير ما يدعوهم للتوبة وألا يميلوا إلى أهل النفاق. والله المستعان. فهذا أيضا فيه رد على هؤلاء. أيضا في قول الله تبارك وتعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا، الرد على المعتزلة الذين يقولون أن الله عز وجل لا يخلق في العباد شيئا، لا طمسا عن القلوب، وأن العباد هم الذين يخلقون أفعاله، فالله عز وجل فرق بين فعله فيهم وأفعالهم الخاصة، فقال: ثم تاب عليهم، فرق بين فعله وبين فعلهم، بين فعله سبحانه وتعالى وبين مفعوله. وأصل ضلال المعتزل الخلط بين الأمرين، حتى في موضوع القلب خلق القرآن: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ففرق الله بين فعله الذي هو كن ومفعوله الذي هو المخلوق فيكون، والمعتزلة خلطوا بين الأمرين. في هذا في باب الصفات. وفي باب القدر هم لا يثبتون لله عز وجل تأثيرا في المخلوقات، بل المخلوقات هم يخلقون أفعالهم مطلقا، وفي هذه الآية الرد عليهم. وأيضا الرد على الأشعرية الذين يقولون الله هو الفاعل حقيقة، وأن أفعال العباد هو ما يفعله الله فيهم، ولهذا يقولون الفعل يقارن، أن القدرة تقارن الفعل، يعني هم حقيقة يعطلون القدرة، ولكن يقولون تقارن الفعل، أي أنها توجد حيث يوجد الفعل فحسب، مقارنة له، أي أنها قدرة ليست حقيقية، وإنما هي القدرة قدرة الله تبارك وتعالى. والله عز وجل فرق بين فعلهم وأثبت لهم فعلا خاصا، وبين فعله هو سبحانه وتعالى. وهم لما ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، الله عز وجل، هم تقربوا إلى الله فالله عز وجل تقرب إليه، وكما في الحديث من تقرب إليه شورا تقربت إليه ذراعا، فتقرب إليهم ورزقهم التوبة ورزقهم كل شيء. وأيضا آخر الآية إن الله هو التواب الرحيم فيها الرد على مذهب ابن حزم الذي بلغ من القرنطة الدرجة العالية جدا حين قال أن أسماء الله نعوت، أن أسماء الله أعلام فقط وليست نعوتا، بمعنى أنها لا معاني لها، فقط السميع مثل البصير مثل العليم مثل، ولكن ترى في سياق الآية ما يدل أن التواب الرحيم يراد لها معنى التواب الرحيم فعلا، صفة تقوم في الله سبحانه وتعالى ويخلق آثارها في المخلوقات. وهذا المذهب تقريبا شبه مهجور، ولكن الجهمية يذهبون إليه في الصفات التي لا تعجبهم، والله المستعان. يعني لا، فسبحان الله هذه الآية التركيب اليسير تفطنت منها على الرد على كثير على عموم أهل الأهواء، والله مستعان.